الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، صلاة وسلام دائمين متعاقبين إلى يوم القيامة. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع شرح مختصر سنة أبي شجاع رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا قد توقفنا في لقاء الماضي عند قول المصنف رحمه الله وطيب ثراه ثم النياب على أربعة أقسام: ظاهر مقصر غير مكروه وهو المنون القصر، وطاهر مقصر مكروه وهو المنون الشمس، وطاهر غير مقصر وهو المنون المستعمل والمتغير بما خالقه من الطاهرات، وطاهر وماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون الكلتين، لو كان كلتين فتغير، والكلتان خمس مئة رطل بغدادي تقريبا في الأصح. هذه هي الأنواع الأربعة المنية، لا يخرج نوع، لا يخرج فرد من أفراد المياه عن هذه الأنواع الأربعة. كل فرد من أفراد المياه التي يجوز التطهير بها والتي لا يجوز يدخل في نوع من هذه الأنواع. وقد توقفنا في اللقاءين الماضيين مع النوعين الأولين، مع الطهور الطاهر غير مكروه، مع الطاهر المطهر غير مكروه، ومع الطاهر المطهر المكروه. قال المصنف رحمه الله: وطاهر غير مطهر، ثم قسم هذا النوع إلى قسمين، إلى الماء المستعمل وإلى المتغير بما خلقه من الطاهرات. أما الماء المستعمل فإنه يعرفه أصحابنا بقولهم: ما أدي به فرض الطهارة، أو ما أدي به ما لا بد منه، سواء تلزم الشخص بفرحه أو لا، وسواء أكان عبادة أو لا. وقولنا في تعريف المستعمل: ما أدي به فرض الطهارة، يخرج به أشياء، يخرج به الماء الذي استعمل في نفس الطهارة، كالماء الذي استعمل في الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء، والماء الذي استعمل في الوضوء المجدد، والماء الذي استعمل في غسل المسنون. كل هذا يخرج من نطاق التعريف إذا قلنا ما استعمل في فرض الطهارة، يخرج ما استعمل في نفس الطهارة. كذلك قولنا فرض الطهارة يخرج ما استعمل في تعبد غير مشروع، كأن يزيد المتوضئ غسلة رابعة على جهة التعبد. هذه الغسلة الرابعة قد اختلفت فيها أصحابنا على ثلاثة أوجه: من أصحابنا من قال بالتحريم، ومن أصحابنا من قال بأنها خلاف الأولى، ومن أصحابنا من قال بأنها تدخل في نطاق المكروه. إذا هذا التعبد غير مشروع، الماء الذي استعمل فيه يكون طهورا ويخرج من نطاق الماء المستعمل الذي يحكم عليه أصحابنا بأنه غير طهور. كذلك يخرج بقولنا فرض الطهارة ما استعمل في تبرد، فالتبرد لا يدخل في نطاق التعبد مطلقا لا الفرض ولا النفس، ما استعمله المتوضئ في التبرد لا يكون محكوما عليه لأنه غير طهور. إذا لو ضربت لكم مثالا مثالا فقلت: رجل قد غسل وجهه الغسلة الأولى التي تجزئه في الوضوء، ثم غسل وجهه بعد ذلك مرة ثانية وثالثة على جهة الاستيان برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم غسل وجهه غسلة رابعة على جهة التبرد، كأن يكون الجو حاراً أو نحو ذلك. ثم غسل وجهه غسلة خامسة على جهة التعبد. أي هذه النية يكون غير طهور؟ ماء الغسلة الأولى فحسب، لأنها هي التي أدي بها طعم الطهارة. أما ماء الغسلة الثانية ثم الثالثة في الوضوء فإنه ماء طهور، لأنه لم يؤد به فرض الطهارة، لم يؤد به فرض الطهارة. كذلك ماء الغسلة الرابعة التي استعمل في التبرد ماء طهور، لأنه لم يؤد به فرض الطهارة. كذلك الماء الذي استعمل في تعبد غير مشروع ماء طهور، لأنه لم يؤد به فرض الطهارة. إذن تعريف المستعمل عند أصحابنا ما استعمل في فرض الطهارة. ثم زدنا بعد ذلك على جهة البيان، سواء أأثم الشخص بتركه أو لا. لماذا زاد أصحابنا هذا القيد على جهة البيان؟ حينما أقول لك المستعمل هو ما أدي به فرض الطهارة، قد يرد على ذهنك حينما أقول فرض تعريف الفرض عند أصول الدين، أي ما يأتم تاركه. فأراد أصحابنا أن يزيلوا هذا الوهم وأن يبينوا لك أن المراد بالفرض هنا ما لا بد منه، سواء أأثم الشخص بتركه أو لا. فالماء الذي توضأ به الصبي ماء مستعمل غير طهور، ولا نظر إلى أن الصبي لا يأتم بترك الصلاة، إذ إن أراد الصبي أن يصلي لا بد لصلاته من وضوء. فالماء الذي توضأ به الصبي ماء غير طهور. كذلك ذكرنا على جهة البيان قولنا، وسواء أكان عبادة أو لا، سواء أكان عبادة أم لا، لا يشترط أن يكون الماء المستعمل قد أديت به العبادة، وإنما المشترط أن يؤدى به ما لا بد منه في الطهارة. فالماء الذي اغتسلت به الذمية مثلا لتحل لزوجها المسلم، هذا الماء غير طهور، ولا نظر لأن الذمية ليست من أهل العبادة، وأن غسلها ليس عبادة أصلا، وإنما نظرنا أن هذا الماء قد أدي به فرض طهارة. هذه المرأة الذمية التي أجاز الشارع للمسلم أن يتزوج بها بشرائط مخصوصة، إذا ورد عليها ما يرد على النساء من حيض ونفاس وولادة ونحو ذلك، يجب أن تغتسل، يجب أن تغتسل لتحل لزوجها المسلم، يحل لزوجها أن يطأها. هذا الماء الذي اغتسلت به قد أدي به فرض الطهارة، وإذا أدي به فرض الطهارة فإنه يحكم عليه بأنه غير طهور. هذا من ناحية تحقيق فهم المذهب في هذه المسألة. أما من ناحية الدليل فإن أصحابنا يستدلون على طاهرية الماء المستعمل بحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عانه في مرض، قد عانه في مرض، ثم صب عليه النبي صلى الله عليه وسلم من وضوئه. فلو كانت له مستعمل نجسا لما صب النبي صلى الله عليه وسلم منه على جابر. أما الاستدلال على عدم طهورية الماء المستعمل فإن أصحابنا يستدلون في ذلك بأن الصحابة الكرام على كثرة أسفارهم وقلة مياههم لم يكونوا يجمعوا الماء المستعمل لاستعماله مرة ثانية في الوضوء، بل كانوا يلجأون إلى التيمم، ولا يجوز الوضوء من التيمم في وجود ماء مطلق يجوز أن يرفع به الحدث وأن يزال به الخبث. هذا هو المعتمد في الاستدلال عند محققي أصحابنا. واستدل بعض أصحابنا بحديث لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو منه، فقيل يا أبا هريرة وما يفعل؟ قال يتناوله تناولا، يتناوله تناولا. إذا الماء المستعمل عند أصحابنا يعرفونه بأنه ما أذي به فرض الطهارة، سواء ألزم الشخص بتركه أو لا، وسواء أكان عبادة أو لا. خرج بقولنا فرض الطهارة ما استعمل في ملك الطهارة، وما استعمل في تعبد غير مشروع، وما استعمل في تبرع، ودخل بقولنا سواء ما أثم الشخص بتركه أو لا، لو الذي توضأ به الصبي، ودخل بقولنا وسواء أكان عبادة أو لا، أنه الذي اغتسلت به الجنية لتحل من زوجها أو لتحل لحاربها عموما كأن تكون أمة لسيده كما يمثل أصحابه. هنا نتوقف بعد ذلك مع الشروط التي يفقد بها المرء المستعمل قضويا. يشترط لكي نحكم من أن الماء المستعمل قد فقد قضويته عدة شروط. الشرط الأول أن ينفصل الماء المستعمل عن العضو، فطالما أن الماء جاري على العضو لا يحكم عليه بالاستعمال، وإنما يحكم بالاستعمال على الماء إن فارق العضو. أما إذا لم يفارق العضو فإنه لا يحكم عليه بأنه فقد طهوريته. كذلك من الشروط لما ذكرناه أن يكون الماء قد استعمل في فرض الطهارة، وهذا وقفنا معه في التعريف. كذلك من الشروط أن يكون الماء قليلا، فإذا كان الماء كثيرا لا يرد عليه الوصف بالاستعمال، يظل على إطلاقه يرفع الحالة ويزيل النجس. لو أن جماعة من الناس قد اغتسلوا في بركة عظيمة، بركة كبيرة فيها ماء كثير، هذا الماء لا يوصف بالاستعمال، يظل طهورا يرفع الحالة ويزيل النجس. إذا من الشروط أن يكون الماء قليلا لكي يفقد الماء المستعمل طهوريته، أن يكون الماء قليلا، فإن كان كثيرا لم يؤثر الاستعمال فيه. كذلك من الشروط ألا ينوي المغترب نية الاغتراب. لو أن عندي دلو ماء، هذه الدلو قد غرس متوضئ فيها يده، يعني لو أنه انطلق فغسل وجهه ثم أراد أن يغسل يده إلى المرفقين، قد يغترف بيده هكذا ثم يغسل يده. في هذه الحالة لما غمس يده في الإناء في الدلو قد رفع حدث اليد أو جعل يده مغرفة، جعل يده مغرفة، لم يرفع هذا الماء حدثا. في هذه الحالة لا يؤثر هذا الغمس على الماء الذي في الدلو، لكن لو أنه كسل أن يفعل ذلك فغمس يده غسل وجهه ثم غمس يده في الدلو، في هذه الحالة هذا الماء القليل الذي في الدلو رفع حدث اليد أو لا؟ رفع حدث اليد، والماء إذا رفع الحدث فقد طهوريته، الماء إذا رفع الحدث فقد طهوريته. إذا يشترط لكي لا يفقد هذا الماء القليل الذي في الدلو طهوريته أن يتناوله تناولا، يتناول الماء فيغترفه بيده الأخرى وهكذا. لكن إن غمس يده التي هي عليها الحدث في الماء رفع الماء حدثه، لكن هل يرفع حدث الماء؟ لا يرفع حدث الماء. طيب إذا إن نوى الاغتراب لم يصل الماء مستعملا، إذا يشترط لكي يفقد الماء المستعمل طهوريته عدة شروط. الشرط الأول أن يكون الماء قليلا، الشرط الثاني أن يستعمل في فرض الطهارة، الشرط الثالث أن ينفصل الماء عن العضو، الشرط الرابع أن لا ينوي الاغتراب، فإن نوى الاغتراب فلا يصل الماء مستعملا. والتفصيل في نية الاغتراب والخلاف فيها بين أصحابنا إنما محله مطولا. هنا ترد مسألة فرضية يذكرها أصحابنا في باب الصلاة، وهي مسألة الذنوبين. لو أن عندنا ماء قليلا فالغمس فيه ذنوبان ونوى رفع الغلابة، هل يصير هذا النوع مستعملا أو لا؟ هذه الصورة تحتاج إلى تقسيم، يعني وإنت بتسمعني كده ممكن ترسم خريطة مخيفة أو على الورق كما ترى. لو أن عندنا ماء، قليلا، احنا اتفقنا ان المشكلة بتنشأ انت بالماء القليل. لو عندنا مية كتير خلاص، وهنذكر دلوقتي حد القليل والكثير. عندنا ماء قليلا ثم ونترك المسألة دي فرضية، يعني ليست واقعية، انها يفترضها الفقهاء مستحيلة الحدوث، لا لكن ممكنة الحدوث. عندنا ماء قليل غمس فيه جنوبان ونوي ان يرفع الجناب، هل يصير هذا الماء مستعملا او لا؟ نفرق في هذه الحالة بين ثلاثة، بين أن ينوي معا أو أن ينوي مرتبا أو أن نشك في المعية. يعني زيد وعمر إن غمس في ماء قليل، نفرض إن ده مثلا تخيل يعني إن ده المكان ده ينغمس والمكان ده فيه ماء قليل، فزيد وعمر بيتكلموا كله تعالى نغمس في الماء، فراح انغمس زيد، نزل هو وعمر كده ونوي ان يرفع حدث الجناب. الميه اللي في المكان الصغير ده تصير مستعمله ولا لا تصير؟ قال لك نفرق في هذه الحاله بين الصورتين، صوره اقتران النيه نوي معا، نفرق بين ما اذا نوي بعد تمام الغمس أو قبل تمام الانغماس. افرض كده زيد وعمر مناسبين وبعد ما تم الانغماس نوى رفع الجناب بعد تمام الانغماس، انغمس بتمامهما نوى رفع الجناب، في هذه الحالة يرفع حدثهما ويصير الماء مستعملا. طيب لو نوي قبل تمام الانغماس، يعني زيد وعمر نزلوا كده مع بعض ونوي معا بس بعد جزء الانغماس، يعني مثلا حطوا كده حد وما وصل لحد ركبهم ولسه الجزء اللي فوق ده، يرتفع حدث من الرجل الى الركبتين في كليهما. طيب من الركبتين لحد فوق ما ينفعش يرفعوا حدث من الركبتين لحد فوق بالمية، ليه؟ لأنها رفعت حدثا ثم صارت مستعملة. يبقى إن نوى معا بعد تمام الانغماس ارتفع حدثهما وصار الماء مستعملا، وإن نوى معا قبل تمام الانغماس يرتفع حدث الجزء المنغمس به، وأما غير المنغمس به فلا يجوز رفع حدثه بهذا الماء. نيجي للصورة الثانية، أن ينوي مرتبا، يعني أن ينوي أحدهما قبل الآخر، زيد مثلا يطلع أنصح من عمرو كده فينوي رفع الجناب، الذي نوى أولا قد ارتفع حدثه، زيد يقول لعمرو بسنة افتكرت إن أنا علي حدث جنابة أما أرفع جنابتي بالمرة، فقام زيد نوى الجناب نوى رفع حدث الجنابة، أول ما نوى زيد رفع حدث الجنابة هتبدا الميه ترفع حدث، يبقى كده خلاص الميه دي صارت مستعمله. طب عمرو بقى الميه هنا رفعت حدث زين او ماذا؟ رفعت حدث زين، ينفع ترفع حدث عمرو؟ لا يجوز ان ترفع حدث عمرو، يبقى احنا قلنا اذا نوى معا وإذا نوى مرتبة زيد نوى بالعمر خلاص. إذا نوى رفع له حدثا. طب ينفع المية تنفع ترفع حدث عمر؟ لا خلاص. طيب في الحالة الثالثة أو الصورة الثالثة، أن نشك في المعية، أن نشك في المعية، هذه الحالة لا نسلب الطهورية بالشك، لا نسلب الطهورية بالشك. يبقى مسألة الجنبين لها ثلاث صور، إما أن ينوي معا أو أن ينوي مرتبا أو أن ينوي أحدهما قبل الآخر. إن نوي معا نفرق بين ما إذا نوي معا بعد تمام الانغماس أو قبل تمام الانغماس. إن نوي معا بعد تمام الانغماس طهرا، وإن نوي قبل تمام الانغماس يرتفع جزء، يرتفع حدث الجزء المنغمس به والباقي من جسديهما، لا يرتفع حدثه إلا بماء الأرض لكن مش بالماء. الصورة الثانية أن ينوي مرتبا، أن ينوي زيد قبل عمرو، كالي حال يرتفع حدث زيد ولا يرتفع حدث عمرو، وبدن زيد كعضو واحد يعني هو انغمس بجسده. طب ما هو المايه دي رفعت حاله الجزء الاسفل منه، في هذه الحاله نتعامل مع جسده كله كانه عضو واحد، كانه عضو واحد. الصوره الثالثه ان نشك في المعيه، ان نشك في المعيه، وفي هذه الحاله لا نترك الضروريه للشك. قال رحمه الله: وطاهر غير مطهر، طاهر بنفسه غير مطهر لغيره، وهو الماء المستعمل، وذكرنا مسائلا. قال: والمتغير بما خالطه من الطاهرات. والمتغير بما خالطه من الطاهرات. نطرح هنا في هذه المسألة سؤالا: هل كل ما وقع في الماء ينقله من الطهورية إلى الطاهرية، أو ينقله من الطهورية إلى النجاسة؟ ما هو الضابط الذي يجعل الماء إذا وقع فيه شيء باقيا على إطلاق، أو انتقل من الطهورية إلى الطاهرية، أو انتقل من الطهورية إلى النجاسة؟ هذا الذي يتعرض له المصنف رحمه الله فيما يأتي إن شاء الله. قال: والمتغير بما خالطه من الطاهرات. متى نحكم على الماء بأنه قد فقد طهوريته، يعني فقد وصف الطهورية؟ طيب المية إذا فقدت وصف الطهورية فتنتقل إلى إيه؟ فتنتقل إلى الدرجتين اللي بعديها، إما أن تنتقل إلى الطاهرية، يقول والله ما بصرش نجس لكن هو انتقل الى الطاهريه، انتقل الى الطاهريه، او نقول هو انتقل لتحت خالص للنجاسه. ايه الضابط الذي ينقله من الطاهر، من الطهوريه الى الطاهريه، او من الطهوريه الى النجاسه؟ الذي ينقل الماء من الطهورية إلى الطهير. ذكر أصحابنا عليهم رحمة الله أربعة شروط لكي ينتقل الماء من الطهورية إلى الطهير. قال: يشترط لكي ينتقل الماء من الطهورية إلى الطهيرية أربعة شروط. الشرط الأول والشرط الثاني واقعان في كلام المصنف رحمه الله، والشرط الثاني والشرط الرابع لم يقع في كلام المصنف رحمه الله. الشرط الأول أن يكون المتغير به مخالطا، يخرج بقولنا مخالطا المجاور. طيب ما الفرق بين المخالط والمجاور؟ المخالط ما لا يمكن قصده، والمجاور ما يمكن قصده. لو كان عندي دلو ماء، هذه الدلو وقع فيها صابون على هيئته السائلة، بعد وقوع الصابون في دلو الماء، هل أستطيع أن أغسل الماء عن الصابون؟ لا أستطيع. إذا أنا أسميه مخالطا، لكن لو وقع فيه شيء أنا أستطيع أن أغسله، هذا نسميه مجاورا. لو عندي ماء وقع في تراب، أنت تستطيع أن تغسل هذا التراب عن الماء ولا لا تستطيع؟ تستطيع، حتى لو بمصباح، فهذا نسميه مجاورا. لكن لو وقع في الماء ما لا يمكن قصده بعد وقوعه، هذا نسميه مخالطا. يبقى الشرط الأول لكي ينتقل الماء من الطهورية إلى الطاهرية أن يكون الواقع في الماء مخالطا، لأن هذا الذي من شأنه أن يرفع عن الماء الاسم المخالط للمجاور. لو وقع في الماء أوراق الشجر، أوراق الشجر هذه تسمى مخالط ولا مجاور؟ تسمى مجاور، لأني أستطيع أن أفصلها عن الماء بعد وقوعها. إذا الشرط الأول لكي ينتقل الماء من الطهورية إلى الطاهرية أن يكون الواقع مخالطا، فهذا وقع في كلام المصنف، والمتغير بما خالطه من الطهرة، خرج بذلك ما لم تغير بما جاور. الشرط الثاني أن يكون المتغير به من الطهرة، أن يكون الواقع من الطهرة، أن يكون الواقع من الطاهرة، خرج بذلك ما لو كان الواقع من النجاسات. لو كان الواقع من النجاسات هنتكلم بها أن الماء ينقله إلى النجاسة، ينقله من الطهورية للنجاسة، مش هينقله من الطهورية للطاهرية. يبقى الشرط الثاني أن يكون الواقع من الطاهرات لا من النجاسة. هذان الشرطان وقعا في كلام المصنف رحمه الله. الشرط الثالث الذي لم يقع في كلام المصنف رحمه الله أن يكون التغير كثيرا بحيث يرفع اسم الماء عنه. لو أن عندي دلو ماء وقع فيها نقطة صابون، النقطة الصابون من شأنها أن تغير الماء تغيرا كثيرا بحيث يرتفع اسم الماء عنه، ليس من شأنها ذلك. واعلم أن الفقهاء لهم أصل في هذا الأمر، أنهم ينيطون الحكم بالانتقال من الطهورية للطهرية على الاسم، إن بقي الاسم بقي اسم الماء ظل طهورا. إذا إن كان تغير الماء بهذا الذي وقع تغيرا كثيرا، هذا الذي يحكم فيه بانتقاله من الطهورية إلى الطهرية. كذلك يشترط رابعا أن يكون الواقع في الماء مستغنى عنه. يعني مستغنى عنه؟ يعني لا يشك صون الماء عنه. معنى ذلك أنه لو وقع في الماء ما لا يشك صون الماء عنه، في هذه الحالة لا ينتقل الماء من الطهورية إلى الطهرية. يعني لو هبت ريح فحملت بعض أوراق الشجر فألقتها في الماء، وحصل تغير من ورق الشجر، في هذه الحالة لا ينتقل الماء من الطهورية إلى الطاهرية، لأن هذا مما يشك صون الماء عنه، وسيما قديما في مياه الآبار. لو وقع في الماء شيء من التراب، هبت الريح العاصف بتراب كثير فوقع في الماء فغيره بعض التغير، هل هذا ينقل الماء من الطهورية إلى الطاهرية؟ لا ينقل الماء من الطهورية إلى الطاهرية. إذا لكي ينتقل الماء من الطهورية إلى الطاهرية لابد عندي من أربع شروط. أن يكون المتغير به مخالطا، أن يكون من الطاهرات مخالط تخرج لنا مجاورة، أن يكون من الطاهرات تخرج لنا النجاسة، أن يكون التغير كثيرا هذه تخرج لنا فلو كان التغير قليلا غير مؤثر. رابعا أن يكون المتغير به مستغنى عنه، يعني لا يشك صوم النبي عنه، يعني الطحلب مثلا، هذا الطحلب الذي يظهر على سطح الماء هذا يشك صوم النبي عنه، فلو كثر وغير الماء لا يكونه من الطهورية إلى الطهور. قال طاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل والمتغير بما خلقه من الطاهرة. ثم شرح في القسم الرابع فقال وماء النجس وهو الذي حل فيه نجاسة وهو دون الكلتين أو كان كلتين فتغير. أصحابه يفرقون بين ما إذا كان الماء قليلا أو كان الماء كثيرا، فيقولون إذا كان الماء قليلا فإنه ينجس بأي شيء وضعته، أما إذا كان الماء كثيرا فإنه لا ينجس إلا بالتغير. إذا الماء على قسمين، ماء قليل وماء كثير. طيب ما حد القليل والكثير؟ قالوا حده مأخوذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث. فحد النبي صلى الله عليه وسلم حدا في الدنيا إن وصله الماء يتبع النجس ولا يقبل. إذا الماء إذا كان بالغا لكلتين ما نحكم عليه؟ نحكم عليه بالنجاسة، نحكم عليه بالنجاسة بمجرد وقوع شيء فيه، شيء نجس فيه، ولا ننظر هل تغير أو لا. أما إذا كان بالغا لكلتين فإننا لا نحكم عليه بالنجاسة إلا إذا وجدنا تغيرا. طبعا ذلك التفصيل الذي لا يخفى أنه لا يشترط أن يدرك التغير بالحواس، هناك نوع يسمى التغير التقديري، هو ما لو وقع في ماء لا يوافقه في الصفات. نقف معه. إذا الماء إذا كان غير بارد لكلتين فإنه ينجس بأي شيء وقع، إذا كان بالغا لكلتين لا ينجس إلا بالتغير. طيب ما الذي جعل أصحابه يريدون الأمر بالكلتين زيادة ونقصان؟ يعني ما الذي جعل الأصحاب لا يقولون مدار الأمر على التغير فحسب كما هو مذهب سيدنا أبي عبد الله مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه، حتى كان بعض أصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنه يقول وجدت أن مذهب الشافعي في ذلك كان كمذهب مالك والغزالي رضي الله تعالى عنه في الإحياء، رغم أنه اعترف الوسيط كان بالشافعي، نص في الوسيط على مذهب الشافعي في البسيط كمان، لكن في الإحياء قال وجدت أن مذهب الشافعي في ذلك كان كمذهب مالك. إمام مالك لا يحد الأمر بالكلتين، يقول أيما كان الماء قليلا أو كثيرا إن تغير حكمنا بالنجاسة وإن لم يتغير فالماء باق على قدره. هذا مذهب وجيه، مذهب وجيه. ما الذي جعل أصحابنا يفرقون؟ ما الذي جعل أصحابنا يفرقون بين الماء القليل والماء الكثير، بين الماء البالغ لكلتين وغير البالغ لكلتين؟ الجمع بين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث. حديث الماء طهور لا ينجسه شيء يدل على أن الماء باق على أصل طهورية. في رواية جاءت هذا الحديث لكن رواية ضعيفة، رواية ضعيفة في اتفاق، ولكن وقع عليها الإجماع، يعني وقع على هذا الحكم الإجماع. إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. إذا الأصل في الماء الطهورية إلى أن يرد ما يدل على التغير. طيب هذا الماء يدل على أن الأصل في الماء قليلا كان أو كثيرا، إنما أنه باق على الطهورية. لو كان هذا الحديث هو الذي جاء في المسألة فحسب لقلنا بمذهب مالك رضي الله تعالى، لكن جاء عندنا حديث يخصص منطوق هذا الحديث بمفهومه، وده مثال جميل في اصول الفقه على تخصيص المنطوق بمفهوم المخالفه. حديث اذا بلغ الماء الكلتين لم يحمل الخبث، باعمال مفهوم المخالفه في هذا الحديث اذا لم يبلغ الماء الكلتين حمل الخبث، فخصص منطوق هذا الحديث لو منطوق حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء بمفهوم المخالفة من حديث إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث. إذا الماء إذا لم يبلغ كلتين حمل الخبث، فيكون هذا المفهوم مخصصا لمنطوق حديث الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب المالكية لم يعملوا بحديث الكلتين ليه؟ لم يعملوا بحديث الكلتين ليه؟ فريق من المالكية قال إن حديث الكلتين حديث ضعيف، وهذا مردود عليه بأن حديث الكلتين حديث صحيح عند جماهير المحدثين، وما ضعف به الحديث من علل كله مردود عليه. أشهر هذه العلل علة الاضطراب، ولكن هذا الحديث لا اضطراب فيه، وإنما وقع فيه شيء من الاختلاف لا يضر. ليس كل اختلاف يقع في الحديث يكون موجبا لرده، يكون موجبا لرده. بعض الاحاديث يقع فيها اختلاف ويرجح وجه على وجه، او يجمع بين وجهي اختلاف بقرينه من القرائن، فليس كل اختلاف في الحديث يكون موجبا لرده. لذلك اشار ابو حاتم الرازي رحمه الله تعالى في العلل كما حكى عنه ابنه في العلل إلى أن الاختلاف في هذا الحديث ليس مما يوجب رده، وتبعه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وصحح الحديث يحيى بن معين وغيره. الحاصل أن الحديث من الجهة الثبوتية صحيح. بعض المالكية أنا مقر، أنا مش بقول أنه ضعيف، أنا مقر أنه صحيح، ولكن يعقب العمل به، لا يمكن العمل به. ليه؟ أم لأن تقدير الكلتين لا يمكن أن يتوصل إليه؟ فنعرف منين تقدير الكلتين؟ دي الشافعية حلوها، يعني إذا سيدنا كنا ضعيف خلاص إحنا ردينا على ضعف. طيب هنعرف الكلتين إزاي؟ قالوا الشافعي قدر الكلتين. الشافعي لما روى الحديث ده بالجن رواه عن مسلم بن خالد عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج لما روى هذا الحديث قال رأيت قلال هجر، لاقتلال المقصودة في هذا الحديث، لاقتلال الشريعة في التقدير قلال هجر، قلال هجر، قلال المعروف عن الصحابة قلال هجر، وهجر بفتح الهاء والجيم قرية معروفة بالجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث، وهو قدر الكلتين إزاي؟ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج لما رأى هذا الحديث قال رأيت قلال هجر والكلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا. ما احنا كده ما حلناش مشكلة، واحنا عارفين القربة تسع قد إيه، لكن خلينا واحدة واحدة. قربتين أو قربتين وشيئا، يبقى الكلتين يعملوا قد ايه؟ تقريبا كده خمس قرم. هلو قربتين او قربتين وشيئا، العرب لما تقول كلا وشيئا، شيئا دي تبقى اقل من نصف او نصف، لكن لا تجاوز النصف. فالشافعي قدرها باحتياط قربتين ونصف، يبقى الكلتين يعملوا كم قربة؟ خمس قرم. خمس قرم. طب والقرم دي تقدر ازاي؟ قالوا القربة 100 متر بغدادي، القربة 100 متر بغدادي. واحنا عرفنا الرتم برضه كام؟ دي برضه قدرناها. الرتم البغدادي 128 درهما و4 اسباع درهم. ما احنا برضه ما حدش عارفين الدرهم قد ايه. بعدين معانا احنا خلينا ناخدها من الاول. قلنا القلتان 500 درهم جابوها ازاي؟ قالوا القلة من خلال هدر تسع قربتين او قربتين وشيء. يبقى كده القلتان يعملوا كم قربة؟ 5 قرب. طب والقربة قد ايه؟ قالوا 100 متر رطل بغدادي. طب والرطل قد ايه؟ قالوا 128 درهما و4 اسباع درهم. طب والدرهم قد ايه؟ قالوا الدرهم الواحد 50 حبة شعير وخبز حبة. خلي بالك من تقدير الدرهم لان احنا مختلفين مع الحنفية في تقدير الدرهم. الحنفية بيقولوا الدرهم 70 حبة شعير. احنا الشافعية بيقول ان الدرهم 50 حبة شعير وخبز حبة. لما نيجي نحسبها بقى كده بالتقدير المعاصر، طبعا حبة الشعير انت بتعرف تركنها دلوقتي وتجيبها يعني. لما تيجي تحسبها بالتقدير المعاصر تقريبا 217 جنيه. فده التقدير، أو ده اللي انتوا كتبتوها بلا خلاصة. ده تقريبا تقدير الكلية. تقدير الكلية. احنا لما قلنا إذا بلغ الماء كلتين ده ما فيش فيه حوالة على المجهول. يعني الكرة خلاص يا سيدي إذا بلغ الماء كلتين وما تركش الكلتين قد إيه اللي احنا قدرناها. الشافعي قدرها بس الشافعي ما قدرهاش بالأقطاع. الشافعي قدرها بالقرب. جه بعد كده بعض متقدمي الأصحاب قدرها بالأقطاع. وإحنا بقى بدلنا هنا قدرناها بالتقادير المعاصرة. إذا الماء النجس هو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون الكلتين، عند ماء قليل واعد في نجاسة، أقل من الكلتين، تنجسه مباشرة، لا أنظر من التغير من عدمه. أو كان كثيراً، أو كان قلتين فتغير، ماء قلتين بس تغير بوقوع النجاسة. بعد كده المصنف حب يتعرف بالقلتين، قال القلتين دي قال والقلتان 500 رطل بغدادي تقريبا في قصر. والقلتان اي هنا عبديه يعني والقلتان المعبودتان ذكرى 500 رطل بغدادي رطل يجود فيها كسر الراء ويجود فتحها ولكن الافصح الكسر. قال والقلتان 500 رطل بغدادي تقريبا في الاصح. تقريبا لأن تم خلافا بين أصحابنا في التقريب والتحديد. هل هذا التقريب على سبيل التقريب ولا على سبيل التحديد؟ المعتبر عند أصحابنا أنه على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد. فلا يضر نقص رطل ورطلين ولا كذا. وقوله في الأصح يعود هنا إلى أمرين. يعود إلى تقدير القلتين لأن بعض أصحابنا لا يقدرها بخمسمائة لتر. بعض أصحابنا يقول هي 600 لتر وبعض أصحابنا يقول هي 1000 لتر، لكن هذا غير معتمد في المذهب. والمعتمد في المذهب أنها 500 لتر. ويرجع إلى قوله تقريبا. يبقى أنا عندي خلاف في القضيتين، في تقدير القلتين وده على سبيل التقريب ولا على سبيل التحديد. قال والقلتان 500 رطل بغدادي تقريبا في الأصل. نقف هنا ونؤمن في اللقاء القادم إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في الحرب والعلن السر والعلن إن يهمني ذلك والقدر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك. كل مكان في الحياة.